حلقة 51. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي اذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا في الحلقة السابقة إن أبو زيد في طريقه لفرس جابر العقيلي عشان يرضي خاطر الضيفة اللي جات له مستجيرة بيه وابنها الطفل اليتيم من الحاكم الظالم اللي اسمه النعمان. فات لما وصل إلى بلاد عقيل، فات على مجموعة من العبيد معسكرين خارج المدينة، فدخل وسلم عليهم بعد ما كان تنكر في ملابس درويش وحط دجن مستعارة ولبس هلهيل وشال سبح وشال شوية كتب تحت باطه، وتعرف عليه خاطر شيخ العبيد اللي كان عمره 120 سنة وكان شاف أبو زيد في حربه مع جايل أيام معركته الكبيرة مع جايل في بلاد الزحلان عند الملك فاضل. فقال له أنت مش أبو زيد الهلالي سلامة؟ فقال له يعني أنا أبو زيد منين ولا بتاع، أنا ماليش دعوة، أنا راجل درويش. قال له لا، أنت الأمير أبو زيد ابن رزق ابن نايل زعيم عرب بني هلال اللي قتلت عطوان وجايل وجاسر وجسار وداغر ومشرف وحنضل وباقي العرب. قال له الهلالي أبو زيد أنا يا خالي بتاع قتال، ده أنا ابن خالك شقيقك، وإن احنا عبيد زي بعض، وإن كنت أنت من دارفور أنا من كردفان، وأعرفها إنسان إنسان واسم اسم وقبيلة قبيلة ومطرح مطرح، وإنت أيام ما جابوك احنا جينا في يوم واحد وكانوا بيجرونا واحنا عبيد زي الجمال التعبانة وعمالين نطلع ريم من خشمنا وكنا في غاية التعب، انتوا نزلتوا قبلنا بأيام كانت قليلة واحنا نزلنا باقي اليوم، ففي الحال ابقى انا ولد عمك وامي تبقى بنت خالك. يا راجل ما تروق دمك، يا خاطر حسن سؤالك، وانت اسمك خاطر ابن فرج الله. قال له والله الناس بتتشابه، وسامحني يا ولدي تتشابه الناس، واسمح لي يا خال اوعى تلوم علي، اهو كان ابو زيد لما يركب الخيل الخال كالهيئة دي يا دينا، كان شكلك كده يعني لما كان بيركب الحصان بتاعته يجي يهجم على الفرسان بتاعتنا كان منظره زيك كده، لكن انت خالنا ونور عيني، لا مؤاخذة يا حبيبي، يا ولدي حقك علي، طفيت نيراني اللهيبي. سلامة، قال له وإحنا مسامحين، ما هو عامل شيخ بقى وعمال، قال له وإحنا مسامحين، أنا رايح أجوت عيالي، ممكن تخلي لي هنا الهجين لما يريد مولى الموالي؟ يعني أنا ما أقدرش أخلي الناقة بتاعتي عندك هنا على ما أروح أشحت لحاجة من المدينة أجوت بيها عيالي. قال له سيبها في حفظ الله، ما تخافش من أي حاجة، يلي زي شجرة مظلة لا نقص ولا زيادة. ترك الهجينة أبو زيد ودخل البلاد، حمله ما يقومش بيه جميلة، ما يقومش بيه جمل، الحمل اللي بيشيله أبو زيد أول ما وجت ناره في الفؤاد حود على قصر عالية الجميلة عالية دي هي الأميرة عالية بنت جابر العجيلي اللي هو مقصدنا واللي هو عنده الفرس، وإحنا طبعا هنسمع من عم جابر إيه اللي قاله أبو زيد الهلالي تحت قصر عالية. وقول عم جابر: لما بص في أسمر اللون إنما بص بصت ندامة، تريه العبد عقله موزون، عرفوا لأنه سلام. قال له يا مرحبا يا بريا، قال له يا مرحبا يا بريا، يا أسد نجوع الهليل، يا أبو جد نازل بريا، يا كبير يا ولد نايل، ميت مرحبا يا أسمر اللون، ميت مرحبا يا أسمر اللون، يا اللي بيحلفوا بحياتك، يا اللي ذكرك ملا الكون، أمال من ميتة دي الشربة جاتك، أمال السر ده جالك منين؟ من الله خدتك عنايه، كلمني يا اسمر يا زين، دي حاجة شفتها عيني، سلامة ما ردش عليها. قال له جاوبني يا هلالي، قل لي بتصنع كده ليه؟ عارفينك وخلص سؤال. كلمني يا أسمر اللون يا أبو مخيمر، أنت الأمير أبو زيد. أبو زيد بص عليه كده وقال له: علي أنا؟ قال له: مش أنت الأمير أبو زيد ابن رزق ابن نايل زعيم عرب بني هلال اللي قتلت عطوان وجايل وجاسر وداغر ومشرف وحمضل وباقي العرب؟ قال له الهلالي أبو زيد: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أنا يا خالي بتاع قتال، أنا يا خالي بتاع قتال، ده أنا ابن خالك شقيقك، خبر ياه ما تخلي البال وتنظر بقلبك شقيقك، أنا وإنت كنا سوية، أنا وإنت كنا سوية، الأيام كانت سوداني، خبر تجهل علي، كنا في جنوب السوداني، اللي كنت إنت من دنقل، أنا من ضرفور، ولاد خال نبقى شقايق، أعدها لك عدد أنفار، يا أخي أخذها شقايق، أخذها لك أني نحيا نحيا، وتعرفني كل الحبايب، خبريه انظر ونحيا، طفي نيران اللهايب، انزلت انت قبل نبيا، ايام كانت قليلة، واحنا نزلنا باقي اليوم، كجمل بتضرب قليلة، في الحالة اني ولد عم، وامي تبقى بنت خالك، يا راجل ما تروق دمك، يا خاطر حسن سؤال، وانت اسمك خاطر ابن فرج الله. قال له: والله الناس تشابه، سامحني يا خال، تشابه الناس واسمح لي يا خال، اوعى تلوم علينا، اهو كان ابو زيد لما يركب الخيل كالهيئة دي يجين، ولكن انت خالنا ونور عيني يا عيني ليل. انت خالنا ونور عيني، لا

حملها قد مال وعلى شم طفل يتيم ضحت حياتي تكالي على الله مقتدر متعال سألت إله العرش يقضي حاجتي وأطلع ناجي من فتنة العزال أستغفر الله العظيم من الخطأ إلهي تعالى مقتدر متعال. فلما فرغ الأمير أبو زيد من كلامه وتم معنى نظامه والتفت على الجو أمامه وقصد الكريم وسار يقول صلوا على طه الرسول. طلع أبو زيد دخل المدينة والجليب تعبان عادات الأمارة الأكابر كأنه لدغوا في الجسم تعبان وأقبل إلى سكن بنت جابر تقدم نحو السرايا بتاعة الأميرة عليا بنت جابر العجيلي علشان يدور على طريقة ياخد بيها الفرس. سرايا جميلة عليا وحولها رخيين ستاير تريها ساكنة فيها عليا الملكة ليها نور ناير عليا اللي هي عليا طبعا. سلامة عدى يبص بالعين قال يا رب حوش الليالي الكحيلة حوش عننا الليالي السودة لكن حس الأرض بالعين حس زي ما يكون الأرض بالعاه عاوز يشوف مقر الكحيلة عاوز يعرف فين المكان اللي حاطين فيه الفرس بتاعة جابر. عدى على الباب نوبتين غريب ولسانه تلت منه اللسان يعني راجل عامل نفسه غريب وانه مش عارف يعني حاجة وانه الكلام بيطلع منه مش مظبوط دمعه على الخد نبتين عدى تاني تلاتة وعامل انه هو غريب ومحتار وله دموع نابتة في خدوده وعدى تالت مرة. اتريها عالية واخد البال الملكة واخد البال ما هي كانت جلسة ومعاها الصبايا قالت لجريتها بأحلى سؤال يا جارية اجري شوفي النهاية روحي شوفي ايه حكاية الراجل اللي تحت ده. يا جارية الراجل ده اللي عدى ملا فؤادي جرايح وعياله ماشي مستعدة شوفوهولي الى اين رايح. انا الراجل ده شايفاه رايح وجاي ورايح روح اسأليه واعلمي مقصوده قولي له يا راجل رايح فين يا كتايه من طريقه وعياله بيلوج بالعين ومن الغلب نشفان ريقه شوفيه ان كان تايه دليه من الهول سلم يا ساتر وان كان عايز طلب دليه ان كان محتاج لحاجة الاكل الشراب نزلهوله من القصر اخاف يزبطوه العساكر. ده عالية بتقول لجريت نزلت الجارية تقول له يا راجل مليان قلبك جرايح عشان ايه بتصنع ده كله يا راجل الى اين رايح. قال لها في رد الكلمات ما هو ربوه نعم الرباية يا ستي انا بتاع كتابات واعرف بخوت الصبايا انا بضرب الرمل واعرف اعملك عمل يعني العريس اللي عاصي عليك اجيبهولك واعرف في بخت الصبايا اشوف لهم البخت انا بضرب الرمل نبه وللبنات بلضم عقودي وعلى حاصل أنبه واكتب معاهم عقودي يعني ومش بس كده أنا كمان خبير في الخرز والجواهر إذا جبتولي خرز أعرف أعمل عقد محدش يقدر يلضمه غيري. رجعت للملكة وأخبرت على قالوا سلامة تريها المصالح عاداتها يعني هي عالية متعودة على الأحجبة والعملات والحاجات دي كل المصالح دي من عاداتها طلبتها وقالت لها قومي هاتي. نزلت الجارية تقول له اسمع يا عز الأمارة كل اللي قلته ده كله طلب عند ست العذار كل الكلام اللي انت بتقول عليه

ستي بضرب الرمل نبه وللبيب الضم عقودي وعلى اللي حاصل انبه واكتب معاهم عقودي. رجعت للملك اخبرته على اللي قالوا سلامه تريها المصالح عدته طلبت هدية سلامه. نزلت الجارية تقول له اسمع يا عز الامارة كل اللي قلته ده كله طلب عندي ست العزارة. ارتح هنا على الفراشات ارتح هنا على الفراشات حمل ما يقومش في جميلة نغزيك واقضي الحاجات قلت معبد للجميل. جابت له الملكة بعتت له مع الجارية حبات جواهر وحبات ذهب وحبات زمرج وحبات يقود يقود فعجلته تجمع دول على بعض وتوضع كل شيء في محله. ده عقد الست عالية بنت الملك جابر ابن فضل ابن باسم العقيلي دي عشان الملكة تعطيك أجرتك مضاعفة وطبعا هترضى عليك واللي يرضوا عليه الملوك يكون في كل أمان. قال البطل الحمد لله للست حلوة الجمال عطول حبات العقد فيها. قال هتولي بعض وبر الجمال انا برم لها الفتلة بالراح وأرضم عقد الأصيل لما طلقت المسك والراح ضم رايحت عموم المدينة لضم العقد أسمر اللون وزن كل شي في مكانه خلالها العقد موزون حاجة من عقل وميزانه. خدت العقد الجارية وراحت بيه للأميرة بنت جابر لبست الملكة فرحت بيه عادات الملوك الأكب. وإذن فالحيلة بتاعت أبو زيد خالت ونفعت. دخل الديوان وقعد على الفراشات وقال اعطوني بعض وبر الجمالي. ادوله وبر الجمال برم الفتلة بتاعت العقد وابتدى يلضمه طلقوا حواليه المسك والراح. ولما وزن العقد وزن مظبوط خدت العقد الجارية وراحت بيه للأميرة بنت جابر لبسته الملكة وفرحت بيه عادات الملوك الأكابر. والزين طبعا لما يلبس الزين يخيل فيه فقالت لها يا جارية بص شوفيني العقد حلو. فالجارية شهدت لها بأنه عقد جميل فرضيت عالية عن هذا الرجل الدرويش اللي لضم لها العقد. وحنعرف ماذا تم بينهما من حوار وحنعرف إيه نتيجة العمل اللي عمله أبو زيد الهلالي مع الأميرة عالية بنت جابر العقيلي. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عرب يذكروا قبل ذلك. كنتم مع عبد الرحمن الأبنودي، جابر أبو حسين، أحمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمي كانوا ناس يخشوا الملام